والذي بين فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الصدقة لا تحل لآل محمد عليه الصلاة والسلام، وذلك لأنها أوساخ الناس، ونسبه صلوات ربي وسلامه عليه وأشرف الأنساب، وآله هم خير الآل، ولذلك حتى من استعمل منهم على الصدقة فإنه لا يحل له أن يأكل منها، حتى من كان منهم عاملا على الزكاة فلا يجوز له أن يأخذ شيئا منها بخلاف العاملين عليها من ذوي النسب الآخر أيا كان. وعرفنا بأن العلماء رحمهم الله مختلفون، هل ذلك يشمل صدقة التطوع أيضا أم أنه قاصر على الصدقة المفروضة؟ أيها الإخوة الكرام، اليوم إن شاء الله هو مسك الختام في الكلام عن الأحاديث المتعلقة بأبواب الزكاة، ويبقى معنا إن شاء الله أن يكون كلام في درسين عن مصارف الزكاة تفصيلا، يعني المصارف الثمانية، الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه المصارف تحتاج إلى شيء من بسط وإيضاح وبيان، وهو ما سيأتي في الدرس الغد وما بعده إن شاء الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، قبله في حديث، وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة، قبله أيضا في حديث عن جبريل بن مطعم رضي الله عنه قال: مشيت انا وعثمان بن عفان الى النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، اعطيت بني المطلب من خمس خيبر وتركتنا ونحن وهم بمنزله واحده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: انما بنو المطلب وبنو هاشم شيء واحد. رواه البخاري. هذا الحديث ساقه الحافظ رحمه الله ليبين أن بني المطلب كبني هاشم لا تحل لهم الصدقة، وراوي هذا الحديث هو جبير ابن مطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف، وهذا الرجل كان من سادات قريش وحلمائها، وكان عالما بالأنساب، وكان إسلامه رضي الله عنه عام الفتح، وأول ما انتبه إلى الإسلام لما جاء في فداء أسرى بدر، فوافى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بأصحابه صلاة المغرب، فقرأ بسورة الطور، فلما بلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال جبير: كاد قلبي يطير. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم في فداء الأسرى، فقال له: لو كان الشيخ أبوك حيا فكلمني في هؤلاء النتنى لوهبتهم له. وسبب ذلك أن المطعم بن عدي سعى في نقض الصحيفة الظالمة التي تواطأ فيها المشركون على مقاطعة بني هاشم. الحمد لله، نهديكم الله يصلح بالكم. والمطعم بن عدي كانت وفاته في صفر سنة 2 من الهجرة، يعني قبل بدر بشهور، وأما ولده هذا جبير بن مطعم رضي الله عنه فقد عاش إلى سنة 57 وقيل إلى سنة 59، يعني مات رضي الله عنه في خلافة معاوية. يقول: مشيت أنا وعثمان بن عفان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلنا: يا رسول الله، أعطيت بني المطلب من سهم خيبر أو من خمس خيبر، وإنما نحن وبنو المطلب شيء واحد، ما معنى هذا الكلام؟ يا أيها الإخوة الكرام، عبد مناف الذي هو الجد الرابع لرسول الله صلى الله عليه وسلم كان عنده أربعة أولاد، كان عنده أربعة أولاد، وهؤلاء الأولاد هم عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم. مرة ثانية، كان عنده أربعة أولاد: عبد شمس ونوفل والمطلب وهاشم. طيب، جبير ابن مطعم ابن عدي ابن نوفل ابن عبد مناف، وعثمان ابن عفان ابن أبي العاص ابن أمية ابن عبد شمس ابن عبد مناف. لما حصر رسول الله صلى الله عليه وسلم في شعب بني هاشم، قومه حصروا معه مسلمين وكفار، من بينهم أبو طالب مثلا، مع أنه ما كان على دين الإسلام، لكن بني هاشم تضامنوا مع الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب، بنو المطلب أيضا تضامنوا مع بني هاشم فحصروا معهم. أما بنو عبد شمس وبنو نوفل فإنهم تواطؤوا مع قريش، ولذلك يقول أبو طالب في لاميته المشهورة: جزى الله عنا عبد شمس ونوفل شر جزاء عاجلا غير آجل، جزى الله عنا شمسا، جزى الله عنا عبد شمس ونوفلا جزاء شر عاجلا غير آجل. طيب، الرسول صلى الله عليه وسلم هو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، والعبد المطلب الذي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم المباشر أبو أبيه ما كان اسمه عبد المطلب، وإنما اسمه شيبة الحمد، شيبة الحمد. لما مات هاشم الذي هو والد عبد المطلب كانت وفاته في غزة، في غزة، فذهب أخوه المطلب فأتى بهاشم هذا وهو صغير مردفا إياه، فقال الناس: هذا عبد المطلب، يعني المطلب مشى جاب له عبد، فقال لهم: ويحكم، إنما هو ابن أخي هاشم واسمه شيبة الحمد، لكن سرت عليه أنه عبد من؟ عبد المطلب. فالشاهد بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم من خيبر وقدم بذلك الفيء العظيم، معلوم بأن الفيء قسمه ربنا جل جلاله إلى خمسة أقسام، فقال جل من قائل: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، هذا جزء لله والرسول أي في المصارف العامة التي ترجع للمسلمين، واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول، ثم قال: ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فهذه خمسة أجزاء: لله والرسول هذا جزء، ولذي القربى جزء، واليتامى جزء، والمساكين جزء، وابن السبيل جزء. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم الخمس خمس الخمس الذي هو لذي القربى أعطاه بني هاشم وبني المطلب ولم يعطي بني نوفل وبني عبد شمس فمشى جبير بن مطعم لأنه من بني نوفل وعثمان بن عفان لأنه من بني عبد شمس فقالوا يا رسول الله قد علمنا حال إخواننا من بني هاشم حيث وضعك الله منهم يعني جعلك منهم فما بال إخواننا بني المطلب ونحن وهم شيء واحد وفي بعض الألفاظ ونحن وهم سيء واحد سي واحد يعني كما يقول الناس سيان يعني سواء فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم إنما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد يعني لا يعني في القرابة وإنما في الولاء والنصرة يقول لهم بنو المطلب دخلوا مع بني هاشم في الشعب ونصروهم أما أنتم يا بني عبد شمس ويا بني نوفل فإنكم ما نصرتموهم بل خذلتموهم وكنتم مع أعدائهم فهذا الحديث أيها الإخوة الكرام استفاد منه فوائد أول هذه الفوائد ترجيح مذهب الإمام الشافعي رحمه الله في أن بني المطلب كبني هاشم لا تحل لهم الزكاة بنو المطلب كبني هاشم لا تحل لهم الزكاة وأيضا يستفاد من هذا الحديث بأن الإنسان عليه أن يستعين بغيره في قضاء حاجته لأن جبير بن مطعم هاهنا يقول مشيت أنا وعثمان وهذا أدرك للحاجة بأن الإنسان يستعين بغيره ولذلك موسى عليه السلام لما بعثه الله إلى فرعون قال واجعل لي وزيرا أي يشد أزري واجعل لي وزيرا من أهل هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري أيضا من فوائد هذا الحديث أنه ليس عيبا في أن يطالب الإنسان بما يظنه حقا له فنحن نعلم بأن عثمان عليه من الله الرضوان هو أكثر هذه الأمة حياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه مع ذلك مشى مع جبير ليطالب بما هو بما ظنه حقا من حقوقه وأيضا من فوائد هذا الحديث تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث بين لهما ما خفي عليهما يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال لهم والله هذه أنا أفعل ما أريد أفعل ما أشاء أحكم ما أريد وليس من حقكما أن تراجعا ولا أن تسألا لا الرسول صلى الله عليه وسلم تواضع لهما وبين لهما الحكم واضح أيها الناس نعم وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على الصدقة من بني مخزوم قال أبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها فقال لا حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله فأتاه فسأله فقال مولى القوم من أنفسهم وإنها لا تحل لنا الصدقة رواه أحمد والثلاثة وابن خزيمة وابن حبان نعم هذا الحديث رويه أبو رافع أبو رافع اسمه أسلم وقيل هرمز وقيل إبراهيم وكان رجلا قبطيا من القبط وكان مولا للعباس عم الرسول عليه الصلاة والسلام فوهبه للنبي عليه الصلاة والسلام ولما جاء أبو رافع يبشر النبي عليه الصلاة والسلام بإسلام العباس أعتقه رسول عليه الصلاة والسلام أعتق أبا رافع. هذا الرجل المبارك له أحاديث كثيرة مر معنا بعضها. يقول أبو رافع: استعمل أو بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني مخزوم، يعني بعثه على الصدقة ساعيا. من هو هذا الرجل؟ مبهم، لم يذكر من هو، لكن بعض أهل الحديث قالوا هو الأرقم ابن أبي الأرقم، الأرقم ابن أبي الأرقم الذي كانت داره مأوى للمسلمين في أيام الدعوة الأولى. بعث النبي عليه الصلاة والسلام هذا الرجل من بني مخزوم ساعيا على الصدقة، فقال لأبي رافع: اصحبني فإنك تصيب منها. قال له: اخرج معي نجمع الصدقات، والحكاية دي فيها منفعة، اصحبني فإنك تصيب منها. على عادة الصحابة رضوان الله عليهم في الورع، فإن أبا رافع ما سارع إلى الاستجابة، وإنما قال: حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أسأل النبي عليه الصلاة والسلام. هذا له نظائر، فإن الصحابة رضوان الله عليهم لما رقى أحدهم لسيد الحي الذي لدغ بعد أن شارطه على قطيع من الغنم، فعلا الرجل نجا من تلك اللدغة وأعطاه القطيع، فرجع به إلى أصحابه، قالوا: لا نطعمه حتى نرجع فنسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا جعانين. فهذا ورع من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. طيب، ما الفرق بين الزهد والورع أيها الإخوان؟ قالوا: الورع هو ترك ما يضرك في الآخرة، الورع ترك ما يضرك في الآخرة، والزهد ترك ما لا ينفعك في الآخرة. انتوا صاحين؟ ما الفرق بين الزهد والورع؟ الورع ترك ما يضرك في الآخرة، يعني الشيء الذي فيه شبهة أو الشيء المكروه. طيب، وأما الزهد فترك ما لا ينفعك، شيء لن يضرك في الآخرة لكنه لن ينفعك. فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا أهل زهد وأهل ورع. فأبو رافع مع أن الرجل المخزومي قد أغراه، قال له: الشغل في الزكاة كويس وستصيب منه منفعة، لكنه رضي الله عنه قال له: حتى آتي رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أنت مولانا، يعني يا أبا رافع أنت مولانا، أنت عتيقنا ومولى القوم منهم، مولى القوم منهم، وإنها لا تحل لنا الصدقة. واضح أيها الناس؟ هذا الحديث فيه فوائد. أول هذه الفوائد: مشروعية بعث السعاة على الصدقة. في هذا الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم استعمل المخزومي، وفي الحديث الآخر استعمل ابن اللتبية، وهكذا. فكان يبعث عليه الصلاة والسلام السعاة على الصدقة. وفي أول حديث مر معنا في هذا الكتاب بأن أبا بكر بعث أنسا رضي الله عنه، فيستفاد من ذلك مشروعية بعث السعاة، أن الإمام الحاكم يبعث السعاة من أجل أن يجمعوا الصدقات. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا ورع الصحابة رضوان الله عليهم، وعدم مسارعتهم في أمور الدنيا. طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا جواز إخبار الإنسان بما يصيبه من منافع الدنيا تشجيعا له، جواز إخبار الإنسان بما سيصيبه من منافع الدنيا تشجيعا له. يعني ها هنا المخزومي قال لأبي رافع اصحبني فإنك تصيب منها. الزكاة بيبقى لك فيها نصيب لأنك من العاملين عليها. فما في مانع أن الإنسان يخبر الإنسان بالشيء تشجيعا له. ومثله أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الغزوات كان يقول للصحابة من قتل قتيلا فله سلبه. لو واحد منكم قتل له كافر يشيل سلاحه يشيل قروشه يشيل يعني متاعه. من قتل قتيلا فله سلبه. أيضا من فوائد هذا الحديث جواز إطلاق المولى على المخلوق. جواز إطلاق المولى على المخلوق. فنحن نعلم بأن مولانا هو ربنا جل جلاله. جل جلاله أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم. لكن يجوز إطلاق المولى على المخلوق أيضا. ومنه هذا الحديث لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى أبا رافع مولى. ومثله أيضا قوله عليه الصلاة والسلام لزيد أنت أخونا ومولانا. زيد بن حارثة رضي الله عنه قال له النبي عليه الصلاة والسلام أنت أخونا ومولانا. كلمة المولى تعني القريب وتعني النصير وتعني السيد وتعني المعتق أو العتيق. فالمولى يكون مولا من أعلى ومولا من أسفل. فالسيد الذي أعتق يسمى مولى والعبد الذي عتق يسمى أيضا مولى. واضح أيها الناس؟ فها هنا النبي عليه الصلاة والسلام بيّن بأن أبا رافع مولاهم مولى بني هاشم ومولى القوم منهم. طيب في هذا الحديث أيضا تأكيد لما مضى أن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لآل محمد صلى الله عليه وسلم. وها هنا أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر يعني مقدمتين. ذكر بأن ذكر في المقدمة الأولى بأن مولى القوم منهم. وذكر المقدمة الثانية بأن الصدقة لا تحل لنا أي لبني هاشم. إذن النتيجة من هاتين المقدمتين أن الصدقة لا تحل لك يا أبا رافع. واضح أيها الناس؟ فها هنا النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بذكر المقدمات واستغنى بها عن ذكر النتيجة. نعم. وعن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء فيقول أعطه أكثر مني فيقول خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه وما لا فلا نعم. سالم بن عبد الله بن عمر أحد الفقهاء السبعة يروي عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي عمر العطاء. العطاء يعني العمالة التي تكون على الزكاة. يعني عمر رضي الله عنه كان من السعاة الذين يبعثهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لجمع الصدقات. فكان يفرض له مثل ما يفرض لسائر الناس. فعمر رضي الله عنه من ورعه وعفة نفسه وإيثاره غيره كان يقول يا رسول الله أعطه من هو أفقر مني. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له خذه، يعني خذ هذا المال، فتموله، فتموله أي سمره أو تصدق به. ثم قال له ما جاءك من هذا المال من غير مشرف أو من غير إشراف نفس، الإشراف التطلع أيها الإخوان، تطلع غير مشرف أي غير متطلع، غير متطلع ومتشوف. ما جاءك من هذا المال من غير إشراف فاقبله، فاقبله. وما لا من غير إشراف نفس ولا مسألة، يعني أنت ما سألت ما طلب. وما لا فلا تتبعه نفسك، وما لا أي ما لم يأتك هكذا من غير إشراف ولا مسألة فلا تتبعه، فلا تتبعه نفسك. فها هنا أيها الإخوان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم عمر رضي الله عنه مسألة عظيمة في قضية عفة النفس، وفي الوقت نفسه قبول ما جاء من فضل الله ورحمته من خير الدنيا. فيستفاد من هذا الحديث فوائد. أول هذه الفوائد إعطاء العامل على الزكاة ولو كان غنيا، إعطاء العامل على الزكاة ولو كان غنيا. من الفوائد أيضا أن الناس في الدنيا متفاوتون فقرا وغنى، بدليل قول عمر أعطه من هو أفقر. معنى ذلك أن الصحابة ما كانوا سواء، كان هناك الفقير ومن هو أفقر، وكان هناك الغني ومن هو أغنى. وهذه سنة الله عز وجل في كل زمان، كما قال ربنا جل جلاله نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. يعني في هذه الدنيا الله جل جلاله جعل الناس درجات من أجل أن يسخر بعضهم لبعض، الناس للناس من بدو وحاضرة بعض لبعض وإن لم يشعروا خدموا، أنا أخدمك وأنت تخدمني. فهذه حكمة الله عز وجل في التفاوت. ثم قال سبحانه ورحمة ربك خير مما يجمعون، يعني في الآخرة أيضا الناس ليسوا سواء. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما يتراءى أهل الأرض الكوكب الدري الغابر في الأفق. لأن نحن الآن في الأرض وننظر إلى الكوكب في السماء، كذلك أهل الجنة سبحان الله بينهم كما بين السماء والأرض، كما قال عليه الصلاة والسلام إن في الجنة 100 درجة ما بين الدرجة والدرجة كما بين السماء والأرض. وأيضا نسأل الله العافية أهل النار ليسوا سواء، فبعضهم في عذاب شديد وبعضهم في عذاب أشد. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. فها هنا عمر رضي الله عنه قال أعطه من هو أفقر مني. طيب الفائدة التي بعدها جواز قبول العطية من بيت المال، جواز قبول العطية من بيت المال، يعني ما يسمى الآن بالمرتبات أو ما كان فيما مضى يسمى بالعطاء، ما في حرج أن تقبله ولو كان مالا مختلطا، ولو كان مالا مختلطا. هذه الآن مسألة يطرحها بعض الناس يقول لك بأن الدول ما تسلم ميزانياتها من أن يخالطها حرام. بعض الدول من مواردها ما يسمى بالسياحة، السياحة هذه فيها الخمور وفيها يعني البغاء وفيها الألوان شتى من المحرمات من الدول، بل أكثر الدول، بل جل الدول إن لم يكن كل الدول لا تخلو معاملاتها من الربا، من الربا. فبعض الناس يقول بأني لا أخذ من هذه المال، نقول لا، هذه أموال مختلطة فليست كلها حرامة. فما دمت تمارس عملا مباحا، أنت تمارس في الأصل عملا مباحا، أنت تعمل طبيب أو أنك تعمل موظف أو مدرس أو أي ما كان في دواوين الدولة، وقد فرض لك عطاء يجوز لك أن تقبله، لا حرج عليك في ذلك. ومثله أيضا معاملة من كان ماله مختلطا، بعض الناس ماله فيه حلال وحرام، قال أهل العلم لك المهنأ وعليه الوزر، لا حرج عليك أن تقبل هديته، لا حرج عليك أن تأكل من طعامه على نية أنك تصيب من الحلال الطيب. واضح أيها الناس؟ طيب، من فوائد هذا الحديث أيضا كراهة الإشراف والتطلع لما في أيدي الناس. ولذلك الصحابي لما قال يا رسول الله دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس، قال له عليه الصلاة والسلام ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر ما جاءك من هذا المال من غير إشراف ولا مسألة فاقبله، وما لا فلا تتبعه نفسك. واضح أيها الناس؟ أيضا من فوائد هذا الحديث بأن على الإنسان أن يعنى بمراقبة نفسه ومحاربة شحها وكبح جماحها لئلا تسترسل مع رغباتها. إنسان عليه أن يراقب نفسه ويكبح جماحها عشان ما تسترسل. ليه؟ لأن النفس مجبولة على حب المال، النفس مجبولة على حب المال، فلو أن الإنسان أرخى لها العنان فربما حملته نفسه على أن يمد يده، وربما حملته نفسه على أن يستشرف إلى ما عند الناس، فلا بد أن يروض نفسه على الرضا بما قسم الله عز وجل. وكما قيل ولا تطلبن السماحة من بخيل فما في النار للظمآن ماء إذا ما كنت ذا قلب قنوع فأنت مالك الدنيا سواء. نعم، خلاص ده آخر حديث. طيب، إذن إن شاء الله الكلام في درس الغد والذي يليه سيكون عن المصارف الثمانية، الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوب، لأنه الآن في هذه الأحاديث التي أوردها الحافظ رحمه الله، يعني مثلا ما كان هناك كلام عن المؤلفة قلوبهم، ما كان هناك كلام عن مصرف في سبيل الله. بالنسبة للغارمين تعرضا خفيفا، بالنسبة للغارم لمصلحة غيره في حديث قبيصة ابن المخارق، وفي الحديث الذي قبله لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة ومن بينهم لغارم، فهذه تحتاج إلى بيان. كذلك مصرف وفي الرقاب تحتاج إلى بيان، من هو ابن السبيل الذي يجوز له أن يقبل أو أن يسأل الناس من زكاتهم. كذلك المؤلف قلوبهم، هل هذا السهم باق أو أنه لاغ؟ هذه كلها مسائل إن شاء الله نطرحها. طيب، وفكروا إلى الغد إن شاء الله في الآية نفسها، لماذا قال الله عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، ثم قال وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هنا عديت باللام في الأصناف الأربعة الأولى للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم، ثم في المصارف الأربعة الأخيرة عديت به في وفي الرقاب والغارمين في سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله، والله عليم حكيم.